فقالوا بلى. قال فادخلوها، جمعوا الحصر واوقدوه، وبعدين ذكرهم بالسمع والطاعه، افقد انفسكم في النار. قال فادخلوها. قال فنظر بعضهم الى بعض فقالوا انما فرغنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، نحن دخلنا الاسلام وتبعنا النبي عليه الصلاه والسلام لننجو من النار، فكيف تامرنا الان بدخوله ونعذب انفسنا بانفسنا؟ قال فكانوا كذلك يعني يردون عليه ولم يقبلوا الامر منه حتى سكن غضبه وخفئ النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، انما الطاعه في المعروف. لو دخلوها ما خرجوا منها، انما الطاعه في المعروف. فالامر واضح بفضل الله عز وجل، وهذه الاحاديث ضوابط للعلاقه بين الامام والرعيه، وهي تبين ضوابط السمع والطاعه. اما ما يقوله اهل التكفير في قضيه السمع والطاعه فهو غلو وانحراف، خرجوا بالقضيه عن وجهها الشرعي، فما اشبههم في هذه المساله لهذا الامير الذي اراد احراق صحابته بالنار سمعا وطاعه. ومعلوم في الاسلام ان طاعه الامير ليست مطلقه كطاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنها مقيده ومشترطه بان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف. فالله سبحانه وتعالى الذي اوجب طاعه الامير في المعروف هو سبحانه وتعالى الذي اوجب معصيته اذا امر بمعصيه، والفيصل في تحديد الطاعه والمعصيه ليس الى الامير بسلطانه، وليس الى الجماعه باهوائهم، وانما الى نص من كتاب الله او من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالته الايه فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب. وبناء عليه لا يحل لاحد توسيع دائره طاعه الامير فيجعلها له ثابته ولو امر بمعصيه الله، متمحكا بان هذه المعصيه ليست عمدا وانما ينبغي ان نحسن الظن بالامير. كلا، ليس للامير الحق، ان كان حقا امير الا الطاعه في المعروف فقط، وعلى الرعيه معصيته اذا امر بمعصيه، هذا هو الحق في دين الله. ولكن الذي فعلته فرقه التكفير شيء خرج عن منهج الله وحكمه، حيث اوجبوا طاعه الامير اذا امر بمعصيه الله او تعدى حدود الله،